الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس في التعليق على كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. أما بعد، وقفت معكم عند ذكر شيخنا رحمه الله على أن الخروج ينقسم إلى قسمين، وذكرت لكم قسما ثالثا ذكره الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، فأصبحت الأقسام ثلاثة: خروج بالقول، وخروج بالفعل، وخروج بالقلب، وكلها محرمة. الخروج بالقول أي على المنابر، الخروج بالقول إما من على المنابر أو في المجالس أو في وسائل التواصل ونحوها، وذلك بالقدح في الولاة والكلام في أعراضهم، وكذا أيضا القدح في العلماء والقدح في أعراضهم، وكذلك بغيبتهم وبهتانهم. وكلا الأمرين محرم، الغيبة والبهتان، بل من كبائر الذنوب، وهي في حق آحاد الناس محرمة، فكيف إذا كانت في حق ولاة الأمور من العلماء والأمراء؟ لا شك أنها أشد حرمة وأشد خطرا، كما ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى. والخروج بالفعل أي بالسلاح، وهو ما يسمونه بالخروج المسلح. ورأينا وسمعنا آثار ذلك، ورأينا آثار هذا الخروج المدمرة والتي شتتت الأمة وأهلكت الأخضر واليابس، بل وسلطت الأعداء على بلاد المسلمين. وقد ذكر شيخنا رحمه الله شيئا من تلك الآثار القبيحة التي أودت بالمسلمين إلى التفرق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما الخروج بالقلب فهو أن يعتقد الخروج بقلبه، وإن لم يخرج بالقول أو بالفعل. وهذا دليل على أن في قلبه غل وحقد على ولاة الأمور، ولعله يستدل عليه بالحديث الذي رواه مسلم وغيره، رواه الإمام أحمد والإمام مسلم رحمهم الله تعالى وغيرهما: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أو لا يغل، أو لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فالذي لا يحقق هذه الثلاث فهو دليل على أن في قلبه غل على ولاة الأمور وعلى جماعة المسلمين، وأنه حقود حسود يريد تفريق الأمة. وإن كان هذا في قلبه فهو خروج، وهو آثم بذلك، لأن هذا الخروج أي بالقلب قد يؤدي إلى الخروج بالقول، فما يكتمه في قلبه قد يخرج من صدره وقلبه، وتحصل الفتنة. ثم ذكر شيخنا رحمه الله النصوص الدالة على تحريم الخروج على ولاة الأمور، على ولاة أمور المسلمين، والموجبة للصبر عند جورهم وظلمهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الأمر وأكد وجوب طاعة ولاة الأمور والصبر على جورهم، وذكر أيضا الوعيد لمن خالف ذلك. قال شيخنا رحمه الله: هل قرأت هذا المقطع؟ وإليكم بعض النصوص الدالة على الصبر والأمر به والمحذرة من الخروج والناهية عنه. قرأت لا هذا؟ لا، طيب تفضل. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا ومشايخه وطلابه والحاضرين. هذا هو المجلس الثالث من القراءة والتعليق على هذا الكتاب القيم المفيد المورد العذب الزلال لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أحمد النجمي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وإليك بعض النصوص الدالة على الصبر والآمرة به والمحذرة من الخروج والناهية عنه. ففي صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع رضي الله رحمه الله حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية رضي الله عنهما، فقال: اطرح لأبي عبد الرحمن وساده. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو لعصب يغضب عصب ارجع ارجع. فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية، كيف ضبطها عندك ولا غير مضبوطة؟ نعم، غير مضبوطة. لا، غير مضبوطة. طيب، ومن قاتل تحت راية عمية، عمية. أحسن الله عليك، أحسن الله عليكم. قال عليه الصلاة والسلام: ومن قال تحت راية عمية يغضب لعصبية. نعم، ومن قاتل، أنت قلت قال، أحسن ومن الله قاتل، المعذرة، أحسن الله عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاه فقتلته جاهلية، ومن خرج على أم فقتل فقتل فقتلته جاهلية. أحسن الله عليكم، فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحشى من مؤمنها ولا يفي. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها. أحسن الله عليكم، يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي إدريس الخولاني قال: سمعت حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الخولاني أحسن الله عليك

لا ما صلوا. أحسن الله عليكم. أفل قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. وفي رواية فمن أنكر برئ ومن كره فقد سلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي حديث عبادة من الصامت رضي الله، أعد ولا ينزعن يدا، ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأفرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عليكم من الله فيه برهان. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. هو إلا أن تروا كفرا بواحا معكم نعم من الله فيه برهان. أحسن الله عليكم. إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فولي فولي فولي قال فو ببيعة الأول فالأول، فو ببيعة الأول فالأول. أحسن الله عليكم. قال: فو ببيعة، تفضل تفضل. صلى الله عليك، صلى الله عليك. قال: فو ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل مرفوعا: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطح إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فهذه 11 حديثا جمعتها من صحيح مسلم فقط، وهي كالتالي: الأول حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، الثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الرابع حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، الخامس حديث عن عرفجة الكلبي رضي الله عنه، السادس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، السابع حديث أم سلمة. عندك عن عرفجة حديث عن عرفجة الكلبي والكلبي، أي ابن شريح، ابن شريح الأشجعي نعم رضي الله عنه. نعم، أحسن الله حديث عليك. أحسن. حديث قال سادي، حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أحسن حديث الله عليك. قال سابعا: حديث عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، الثامن حديث عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، التاسع حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، العاشر حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحادي عشر حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وكل هذه الأحاديث صحيحة من صحيح مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول، وحكموا عليه بأنه أصح كتاب في الحديث. أحسن الله عليكم. وحكموا عليه بأنه أصح كتاب في الحديث بعد صحيح البخاري. وكل هذه الأحاديث أفادت أحكاما تتعلق بحق الولاة على الرعية، واتفقت كلها على حكم واحد وهو تحريم الخروج. بدون تشديد، أفادت أحكاما تتعلق بحق الولاة، مش الولاة، الولاة على الرعية، بدون أحسن تشديد. الله، رفع الله قدرك. أحسن الله عليك. وكل هذه الأحاديث أفادت أحكاما تتعلق بحق الولاة على الرعية، واتفقت كلها على حكم واحد، وهو تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن كانوا ظلمة جائرين. فنقول يستفاد من هذه الأحاديث عدة أحكام. أقول هذه الأحاديث واضحة المعاني وبينة، وشيخنا رحمه الله سيأتي يذكر ما يستفاد من هذه الأحاديث من الأحكام نعلق عليها إن شاء الله، على هذه الفوائد أو على بعضها. صلى الله عليكم. قال حفظ أولا انتظر قد نعلق على الحديث الأول، يعني الحديث الأول الذي ذكره شيخنا رحمه الله تعالى، وهو أول حديث ساقه هنا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما جاء إلى عبد الله بن مطيع. هذا ربما نعلق عليه. أقول ذكر شيخنا رحمه الله هذا الحديث الذي في صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة، حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة أو وسادة. هذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقال، أي قال عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قوله هنا: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، يعني أنه لا حجة له في فعله هذا، في كونه خرج على الإمام لا حجة له ولا عذر له ينفعه يوم القيامة، لأنه قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي مخالفة للميتة الحسنة الطيبة، ومات على ما مات عليه أهل الجاهلية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وفي هذا وعيد شديد لمن خالف أقول هذا فيه وعيد شديد، لأن هذا الذي مات وليس في عنقه بيعة شاذ وخارج عن سبيل المؤمنين، لأن المؤمنين لا بد أن يكون لهم إمام مهما كانت الحال. فإذا خالف هذا وشذ صار خارجا عن سبيل المؤمنين، كما يفعل هؤلاء الخوارج الحزبية. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور، فقد أنكر ابن عمر رضي الله عنهما على عبد الله بن مطيع رحمه الله خروجه على يزيد بن معاوية، رحم الله يزيد ورضي الله عن أبيه معاوية، واستدل عليه، أي استدل ابن عمر رضي الله عنهما على ابن مطيع بالحديث السابق. وقد جاء في صحيح البخاري أنه رضي الله عنه قال لبنيه، أي قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لبنيه لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال أو ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه، يقول لأبنائه وحشمه، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفي هذا الحديث دليل على وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق. انتهى. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد، مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية رحمه الله، فأرادوا أو أرادوه على أن يخلع يزيد، فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليه. فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم، يعني محمد بن الحنفية: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعا لك. فقال، أي محمد بن الحنفية: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه. انظر هذا الافتيات وهذا الكذب. قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه، أو لم يكن أو وإن لم نكن رأيناه. فقال لهم، أي محمد بن الحنفية: أبى الله ذلك على أهل الشهادة. فقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال: ولست من أمركم في شيء، يعني لست معكم في هذا الخروج. ونهاهم. قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك، فنحن نوليك أمرنا. قال: ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا، يعني أنه لا يرى الخروج عليه. قالوا فقد قاتلت مع أبيك، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قالوا: فقد قاتلت مع أبيك. قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. قالوا: فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا. قال: لو أمرتهما قاتلت. قالوا: فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال. قال: سبحان الله، آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذن ما نصحت لله في عباده. قالوا: إذن نكرهك، يعني على الخروج معنا. قالوا: إذن نكرهك. قال: إذن آمر الناس بتقوى الله، ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق. وخرج إلى مكة. انتهى. في هذه القصة دليل على أن هؤلاء خالفوا ما جاءت به النصوص الثابتة في عدم الخروج على الوالي وإن حصل منه ما حصل. وسيأتي أيضا مزيد بيان لهذا. ثم استدل شيخنا رحمه الله ببقية الأدلة، ولو وقفنا مع كل دليل لربما طال الوقت بنا، لكن قد ذكر من هذه الأدلة أحكاما تستفاد منها. فقال: الحكم الأول. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فنقول يستفاد منها البركة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فنقول يستفاد من هذه الأحاديث عدة أحكام. الحكم الأول: تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين وإن كانوا فسقة عاصين أو ظلمة جائرين، ووجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله تعالى، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. صلى الله عليكم. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. والكلام في الولاة والتجريح لهم علنا محرم، لأنه وسيلة إلى الخروج عليهم فكان محرما. الحكم الثاني. هذا واضح. انتظر، هذا واضح. يقول رحمه الله: الحكم الأول تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن كانوا فسقة عاصين أو ظلمة جائرين، ووجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله تعالى. أقول هذا هو ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة البر والفاجر، ثم قال: ولا يحل، أو قال: وأنه لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ذكر الإمام أحمد أن هذا أصل من أصول أهل السنة، وهو كذلك. وهذا الأصل قد اعتدى عليه هؤلاء الخوارج، هذا الأصل اعتدى عليه هؤلاء الحزبية في هذا الزمان، وقبلهم الخوارج. يقول الإمام المزني رحمه الله في شرح السنة: والطاعة لأولي الأمر وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، التوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيته. يعني أن من أسباب عطف الأئمة على الرعية هو أن يتوب الناس من معاصيهم، فإن حصول المعاصي من الناس سبب لظلم وجور الأئمة عليهم. ويقول الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، ومن شق عصا المسلمين وخالف الآثار ومات فميتته جاهلية. قال: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. وهو كما قال رحمه الله. ويقول الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن السلطان ظل الله في الأرض، وأنه من لم يرى على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. ثم قال: فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته الطحاوية: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمرونا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وأما الخروج عليهم أي الأئمة وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. قال: وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. لاحظ، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، يعني أي فسق كان منه دون الكفر. وأما الوجه المذكور، قال: وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا، يعني من الشافعية، أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله، مخالف للإجماع. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن قال رحمه الله وتحريم الخروج عليه قال وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح كما سبق، وهذا الحديث، قال: وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكم، وأنه لا ينخلع بالفسق. انتهى. ثم قال شيخنا رحمه الله: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني كما قرره أهل الأصول، أو هو مقرر عند أهل الأصول. والمعنى أن الواجب إذا لم يمكن التوصل إليه إلا بفعل غيره، وجب فعله، أي فعل هذا الذي يتوصل به إلى الواجب، لأنه يكون بذلك واجبا. قال شيخنا: وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. والكلام في الولاة والتجريح لهم علنا محرم، لأنه وسيلة للخروج عليه، فكان محرما. وهذا واضح، أي أن الكلام في الولاة بالقدح والتجريح والغيبة وانتقاصهم ونحو ذلك محرم. سبب ذلك أنه وسيلة إلى الخروج عليه وسفك الدماء وحصول الفتن إلا غير ذلك. قال الحكم الثاني: السلام الله عليكم. قال رحمه الله: الحكم الثاني تحريم المنازعة لهم، وهي تكون بأمور منها: أولا إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم، إظهار مثالبهم في المجتمعات وعلى المنابر، ثالثا اختلاق مثالب وعيوبا لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والناشئة من طلاب العلم، رابعا ذم العلماء واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم، خامسا استعمال ما من شأنه التهييج عليهم والإثارة ضدهم، وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي سبق ذكره بلفظ: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. نعم. يقول الحكم الثاني تحريم المنازعة لهم، وتكون بأمور منها: أولها إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم. أقول: لا شك أن هذا محرم، فقد أخرج ابن أبي عاصم رحمه الله في كتابه السنة عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. في رواية في المسند: من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم. قال ثانيها إظهار مثالبهم في المجتمعات وعلى المنابر. أقول وهذا أيضا من المنازعة لهم كما ذكر شيخنا رحمه الله. وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هل من منهج السلف نقضي الولاة من فوق المنابر، وما منهج السلف في نصح الولاة؟ فقال رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه يعني سرا أيضا، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. ثم قال: ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنهما: ألا تكلم عثمان رضي الله عنه؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من افتتح أو أول من فتح، ويقصد بذلك الإنكار العلني. قال الشيخ ابن باز: ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان رضي الله عنه علنا، عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم. انتهى. يعني أنه حصلت بسبب هذه الفتنة التي فتحها الخوارج أن قتل عثمان رضي الله عنه وقتل علي رضي الله عنه بأسباب ذلك، بل وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم، هكذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، وقتل جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه. قال: وقد روى عياض بن غن الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ثم قال رحمه الله: نسأل الله العافية والسلامة لنا ولإخواننا المسلمين من كل شر، إنه سميع مجيب. انتهى. أقول: لا شك أن هذا الفعل الذي فعلوه من الغيبة أو البهتان، لا شك أنه من الغيبة، والغيبة محرمة بل من كبائر الذنوب. وسبق معنا أن غيبة الولاة أشد من غيبة غيرهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: الغيبة حرام ومن كبائر الذنوب، ولا سيما إذا كانت الغيبة في ولاة الأمور من الأمراء أو العلماء، فإن غيبة هؤلاء أشد من غيبة سائر الناس. وقال رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: فإن غيبتهم تتضاعف لأن غيبتهم توجب احتقارهم عند الناس وسقوط هيبتهم، وإذا سقطت هيبة السلطان فسدت البلدان وحلت الفوضى والفتن والشر والفساد. ولو كان هذا الذي يغتاب ولاة الأمور بقصد الإصلاح فإنما يفسد أكثر مما يصلح، وما يترتب على غيبته لولاة الأمور أعظم من ذنب ارتكبوه، لأنه كلما هان شأن السلطان في قلوب الناس تمردوا عليه ولم يعبأوا بمخالفته ولا بمنابذته، وهذا بلا شك ليس إصلاحا بل هو إفساد وزعزعة للأمن ونشر للفوضى. والواجب مناصحة ولاة الأمور من العلماء والأمراء على وجه تزول به المفسدة وتحل به المصلحة بأن يكون سرا، اسمع، بأن يكون سرا وبأدب واحترام، لأن هذا أدعى للقبول وأقرب إلى الرجوع. انتهى. إذن مناصحة ولاة الأمور تكون سرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سمعتم في قول مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهما إمامان في هذا العصر. ثالثهما، يقول شيخنا، ثالثهما اختلاق مثالب، اختلاق مثالب وعيوب، اختلاق مثالب وعيوب لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والناشئة من طلاب العلم. أقول هذا من البهتان والكذب، بل هو من الغيبة والبهتان والكذب. أي اجتمع في هذا الأمر ثلاثة أمور كلها من كبائر الذنوب: البهتان، الغيبة، والبهتان والكذب، وكلها من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه الإمام مسلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: فصار المغتاب على شر، يعني أنه واقع في الشر واقع، إن صدق فهو مغتاب، وإن كذب فهو باهت، أي وقع في البهتان، ويكون بذلك قد جمع بين البهتان والغيبة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح: أي بهته مع الغيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لهذه القاعدة، هكذا يقول: يذكر أخص الوصف مع اشتمال الموصوف عليه وعلى غيره. فهنا عندما قال صلى الله عليه وسلم: فقد بهته، هل يعني لم تغتبه؟ لا، بل يعني فقد بهته مع الغيبة. وقال أيضا: ونحن نرى بعض الناس الآن يشيع أقوالا عن أشخاص معينين، بل يشيع أقوالا أو أفعالا عن علماء ما قالوها ولا فعلوها، بل يشيع أقوالا وأفعالا عن ذوي السلطة وذوي الأمر ما قالوها ولا فعلوها. وغيبة ولاة الأمور من العلماء والأمراء، الحكام، من الملك والوزير وغيرهما، أشد من غيبة عامة الناس، لأن غيبة ولاة الأمور تحدث الكراهية لولي الأمر، وإذا كره الإنسان ولي أمره صار لا يخضع لقوله، وصار ولي الأمر لا يفعل شيئا حسنا إلا كان غائبا عنده. قال: وصار ولي الأمر لا يفعل شيئا حسنا إلا كان غائبا عن بصر هذا الإنسان، يعني يتعامى عنه ولا يريد أن يراه، بل يريد أن يرى ما يحصل منه من السيئة. قال رحمه الله: وصار ولي الأمر لا يفعل شيئا حسنا إلا كان غائبا عن بصر هذا الإنسان، ولا يفعل سيئة واحدة إلا كانت في بصره وقلبه، يعني تكون كبيرة عنده. قال: لماذا؟ قال: لأنه يبغضه ويكرهه بما نشر من الأشياء. قال: فغيبة ولاة الأمور تحدث كراهية ولي الأمر وبغضه وعدم الانصياع لأمره، وتجعل حسناته سيئات. اسمع: وتجعل حسناته سيئات، يعني عند مثل هؤلاء الخوارج. قال: وهذا خطير على المجتمع كله. انظر، ليس خطيرا على الإنسان نفسه ولا على ولي الأمر فقط، بل هو خطير على المجتمع كله، لأن الأمور إذا أصبحت فوضى لا زمام لها فسد النظام وتفرقت الأمة، انتهى. ثم قال رابعها، أي قال شيخنا رحمه الله: ذم العلماء واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم. يعني كما قال بعضهم عن هؤلاء العلماء، بل عن كبار العلماء، أنهم علماء حيض ونفاس، لا يفقهون الواقع، بل هم عن الواقع في معزل، أو يقولون إن هؤلاء علماء سلطة أو علماء سلطان، إنما يفتون أهل السلطة. وكما قال بعضهم: نحن لا نريدكم علماء سلطة أو دولة، بل نريدكم علماء أمة. يطعن فيهم يعني أنتم إنما تفتون الحكومات أو تفتون الحكومة، وأما الأمة فأنتم بمعزل عنهم. وهذا قاله سلمان العودة، ونحو ذلك من الكلمات التي اتهموا بها وذموا بها علماء المسلمين، بل كبار علمائهم، لأنهم لن يستطيعوا ويصلوا إلى الناشئة وطلاب العلم المبتدئين وإلى الأمة إلا إذا قدحوا في العلماء وقدحوا في الأمراء. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله كما في تفسير القرطبي: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين يعني العلماء والأمراء أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. قال خامسها: استعمال ما من شأنه التهييج عليهم والإثارة ضدهم، وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ثم ذكر الحديث، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في رسالة حقوق الراعي والرعية، قال: فالله الله، في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان قال رحمه الله فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، كما أن ملأ القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن. أقول: وهذا الذي يفعله هؤلاء الخوارج أو خوارج العصر، يقللون من هيبة العلماء ومن هيبة الأمراء من أجل أن يضيع الشرع والأمن ليخلو الجو لهم. قال رحمه الله أي الشيخ ابن عثيمين: لأن الناس إذا تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليس العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة، إلى آخر كلامه رحمه الله. أقول: وهذا هو الذي يدندن حوله هؤلاء الحزبية، أي الطعن في العلماء والطعن في الأمراء، تشويه سمعة العلماء والأمراء، هكذا يفعلون، وهكذا يدخلون إلى شباب الأمة، وهكذا يصطادون بعض الشباب، يصطادونهم بهاتين الوسيلتين، يشوهون سمعة العلماء حتى لا يأخذوا عنهم ولا يجلسوا إليهم، ويشوهون سمعة الأمراء والحكام من أجل أن يتوصلوا إلى الخروج عليهم. وهذا الذي يطعن في ولاة الأمور من العلماء والأمراء، إما أن يكون جاهل يحتاج إلى تعليم، وإما أن يكون حزبي خارجي يريد أن يفرق الأمة، فلنحذره ولنحذر منه بعد أن يبين له، فإن أبى فإنه يحذر منه ويذكر باسمه. لأن هؤلاء لو تمكنوا لحصل ما حصل ورأينا، لو تمكنوا من ذلك من تشويه سمعة العلماء والأمراء سهل عليهم بعد ذلك اصطياد الشباب بل والغوغائية والناس، ولرأيتهم ينقادون لهم كما تنقاد البهائم لراعيها، لأنهم أصحاب مكر وخديعة وتضليل للناس، ودخول إليهم عن طريق التعبد والزهد كما قد مر معنا. والمهم أن الطعن في الأمراء تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعة سيئة ابتدأها عبد الله بن سبأ اليهودي، وذلك لتفريق الأمة وإشعال الفتنة بين أبنائها، وكان من نتيجة ذلك كما سمعتم من نتيجة هذه البدعة السيئة العظيمة المنكرة قتل خليفتين راشدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن المشهود لهم بالجنة، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال الحكم الثالث لعلنا نقف عنده ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا مشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة ما في درس في الشرح منظومة الشيخ حافظ سلم الوصول، قد اعتذر مني الشيخ. سلمك الشيخ، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. آمين. جزاك الله خير وجعل الله ما قلت في ميزان حسناتك، الله يحفظك. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.